لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا شيئا من الأحداث الجسام وأنها من علامات الساعة من الزلازل والفتح وما شاكلها، ومن العلامات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة قتال الترك. يقول علماؤنا من العلامات الدالة على قرب وقوع الساعة قتال الترك، وقد وصفهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصفا عجيبا. يقول العلماء: إذا رأيتهم لم تستطع أن تصفهم بأكثر مما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرهم. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، أي غير مجبوبة، نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك. نعالهم الشعر حصل قتال بادة الخرم، وقسم من الأتراك كان نعالهم الشعر كذلك، لأن العطف يقتضي التغاير في الأغلب. وحتى تقاتل الترك، ثم وصفهم فقال: صغار الأعين، حمر الوجوه، حمر يعني بيض مشردين بحمرة. إذا العرب أرادوا أن يصفوا إنسانا بالبياض قالوا أحمر، أبيض مشرد بحمرة، الله في وجنتين. نعم، حمر الوجوه أو حمر الوجوه زلف الأنوف، زلف مفردها أزلف، وهو الأنف الذي فيه فلطحة بصاع هكذا. نعم، كأن وجوههم المجانل المطرقة، إنهم نسوءات مثل ما تحط الترس إذا هيك نسوء حطوا عليه الجلد حتى يدخلوا للفرس نسوء. قال: كأن وجوههم المجان أي الدروس جمع مجن المفرقة فيها نسوءات عظمية، وهذا ينطبق على التتار كما سيأتي معنا كذلك. نعم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة لا شك: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. قل من هؤلاء الترك كانوا يكرهون الإسلام كراهية عجيبة، حتى إذا خالطوه ورأوا محاسنه كانوا خير الناس، وعلى أيديهم تمت بعد ذلك كثير من الفتوحات. وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذن إذا له خلق قد يكون خيرا في الجاهلية لكن لا يؤجر، فإذا أسلم بقي على هذا الخير، لذلك الكريم تراه كريما في الجاهلية وفي الإسلام. لا، ولا يأتين على أحدكم زمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يراني فيه، أن يحب أن يراني، أحب إلي من أن يكون له مثل أهله وماله. إن تأتي على الأمة الإسلامية زمان يحبون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعني كلفهم ذلك مالهم وأهليهم وأولادهم، ويحب أن يرى النبي ولو خيرته بين ماله ورؤية النبي لاختار رؤية النبي. أي والله، وقد سمعت من بعض علمائنا ذلك، والله كنا في الدرس ندرس السبت درس خاص الصبح يحضره نخبة من طلاب العلم، وكان يدخل على الشيخ ولده الصغير، كان ابن بنوك صغير فيقبله بوجنته ورأسه ثم يبكي ويقول والله لمحمد أحب إلي منك، لمحمد أحب إلي منك، ولو أني خسرت مالي وخسرتكم وأن أراه لحظة لرضيت. والله كنت أسمع وكلما دخل عليه ولده كان يدخل مرة أو مرتين فيقبله تدمع عيناه ويقول والله وجلدة ما بين العين والأنف ثالث، ثم يقبله ويقول والله إن رسول الله أحب إلي منك. لا، كأن وجوههم المجان المطرقة، هذا الفصيحة في قراءة المطرقة لكن المطرقة أفصح. إذا ذلك الأنوف هي الأنوف القصيرة مع انقطاع ذلك. نعم، وقد وقع قتال هؤلاء الترك الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول ما وقع القتال في عهد أول الأموي في عهد معاوية رضوان الله تبارك وتعالى عليه، انتصر وغلب. فقد روى أبو يعلى عن معاوية ابن خديج أو خديج قال كنت عند معاوية، معاوية خديج يروي كنت عند معاوية وكان أميرا في المؤمنين، فجاءه كتاب من أحد عماله من أحد الأولى يخبره أن وقعة حصلت بينه وبين الترك وأنه تغلب عليهم وهزمهم وغنم لهم. وإذا معاوية استشرق غضبا قال اكتبوا له ماذا فعل هذا؟ قال ماذا نكتب؟ قال قد فهمت مما قلت، ما قتلت وغنم، فهمت إنه قتلت وهزمت وغنم، فلا أعلمن ما عدت لشيء من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري. لا تبلغ مرة أخرى مع هؤلاء. قال معاوية بن خديج فقلت يا أمير المؤمنين ولماذا؟ قال من انتصر وغلب لماذا لا تقاتلهم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنازل الشيع والقيصر رب الأرض الجزيرة. الشيح نبات طيب الرائحة يطرد في الجزيرة، والقيصر مثل حكايته نبات. نعم القيصر. أما أنا يقول عمر فأكره ذلك لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاف معاوية أن يكون يعني هذا الحديث ينطبق على أول عهده فقلق. نعم، إذا الشيح نبات في هناك مشهورة في البلد اسمها القيثومة نسبة إلى هذا الشيخ، عند بليدة اسمها فيد، قال الزجاج فيد، بليدة صغيرة تقع بين مكة وهي الكوفة نصف الطريق بين مكة والكوفة، هذه القرية التي اسمها فيد وإلى جانبها القيثومة التي يشتهر بها نعم الشيخ والفيد. هذه فيض منتصف الطريق بين الكوفة وبين مكة، كان الحجاج ينزلون بها فيسترحون، وكل ما معهم من الأثقال إذا عندهم أشياء أمتعة زائدة كانوا يودعونها عند أهل فيض حتى يرجعوا عشان ما يحملوها، الأشياء الزائدة عنهم التي ما عادت تلزمهم في الطريق يودعوها عند أهل فيض. وكان أهل فيض يخدمون الحجاج وقد سخره الله عز وجل قال في هذا المكان المنقطع لخدمة الحجاج. نعم، وكانوا على ماذا يعيشون؟ كانوا يجففون العشب والشيء المزروعات التي تصلح لرعي الإبل أو الأغنام أو الخيول، فإذا جاء الحجاج باعوهم هذا العشب وعاشوا عليه طول هذه السنة. نعم، نعم. وورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعته يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم أن دعى فيترد يا لتؤاخ. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ثم قال حتى يضحكوهم بجزيرة العرب. قالوا يا نبي الله من هم؟ قال الترك. ثم قال أنا والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى دوار مساجد المسلمين. حصل مع السفر ولا مع الصار؟ كانوا يأخذون الكتب من المساجد فيجعلونها معارف لدوافعهم. انظر ما يدير أقوام الفعلاء قسمون الأصل على البلاد. ثم سيأتي معنا أن أكبر كارثة مرت بالمسلمين بحارتهم بل بالعالم كله. قال النووي هذه الأحاديث كلها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حدث عنها قبل وقوعها قبل وقوعها بأكثر حوالي 2 سنة وكذلك. فقد عرف النبي حال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم وقاتلهم المسلمون مرات كثيرة. قال ابن تيمية وكان ممن اشترك في قتاله وعاصرهم وشجع الناس على قتال التتار عاصرهم يعرفهم كثير. نعم ماذا قال؟ قال فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون مرات ومرات من حين خرج جنكيز خان وغيره من أولاده وأولاد أولاده إلى هلاكه إلى تيمورلند الأخير لند الأعرج كان اسمه تمر عرف سموه تيمور تمر لند أي الأعرج تصير في الأعرج. لم يحسن وصفهم بأحسن مما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول ابن تيمية يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وكان ما بين الترك والمسلمين شديدا ما كان فيه قتال إلا أن فتح ذلك نعم شيئا بعد شيء شوي شوي وكثر السبي من الأتراك وسعت الدولة الإسلامية أكثر السبي والملوك والحكام تنافسوا في سبي الأتراك لأمر واحد عندهم شجعان في القتال كأنهم إيش إذا وقفوا لا يتأخروا لا أبدا. لذلك طمع فيه الملوك ليكون لهم ديدا ومددا. نعم وكثر السبي وتنافس الملوك لما فيهم من الشدة والبعد حتى كان أكثر جيش معتصم مما أكثر جيش معتصم بما كان الرائي كثر ما ضيقوا على الناس فنالوا مؤخرهم إلى خارج بغداد ومع ذلك اضطرب. ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاد المتوكل واحدا بعد واحد هكذا صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقيس ابن مالك الإسلامية غلب عليها آل سبكتكين وآل زنك من الأيوبيين أو من ممالكهم حتى آل سبكتكين والأيوبيين استكثروا من إيش من سبي الترك من حتى يتقوموا فيه. نعم بقيت البلاد الإسلامية موزعة. نعم غلبوهم أخذوا الأتراك أخذوا الديار الشامية وأخذوا الديار المصرية والحجازية في أول الأمر. نعم قال في حجر حجر ثم جاءت الطامة الكبرى شو هي؟ قال ظهور التتار سموه فطر عرب سموه في 600 هجرة بدأ ظهور هؤلاء والذين حرقوا الأخضر واليابس. كان خروج جنكيز خان نعم أول نار أسعرت بهؤلاء أو سعرت خصوصا الجهة الشرقية في الشرق فارس بلاد العراق حتى لم يبق بلد إلا دخله شره شر التتار. ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة آخر خلفاء المستعقب في المعتصم المستعقب في 656 هجرية كان بالكارثة على ديار الإسلام حتى رثاه رثى الشاعر الفارسي نعم مصلح الدين الشعبي الشعبي الشيرازي لما رأى الخليفة يقتل ونلقى هكذا. قال ماذا؟ قال في قصيدة مترجمة من اللغة الفارسية أخذت مطلعها فقط، يقول حق للسماء أن تبكي على الأرض. لماذا؟ قال قال لزوال ملك مستعصم أمير المؤمنين في سنة 653. وتتابع الكتاب إلى أن كان آخرهم تيمور لن، أي كما ذكرت الأعرج، هذا طرق الديار الشامسة. تيمور لن أتى إلى حلب فقاتله أهلها ثم طلبوا الأمان فأعطاهم الأمان، ثم غدر بهم فذبح بهم ذبحة عظيمة، وطلب منهم على ضعفهم أن يعاونوه على الشام فرفضوا. قال فتعجب من ضعف هؤلاء وعدم استجابتهم لتأييدهم ضد إخوانهم المسلمين في الشام. مر على حما فأعطاه حاكمها البتاع بدون قتال. لا، ثم أتى إلى دمشق فطرق أبوابها وحرقها وفعل فيها ما يقارب بغداد، ولم تصمد فيها إلا القلعة. فما لك ما قال قلعة صمت فركب عليها المنجنيقات فدمرها، استسلم من فيها فقتل معظمها. نعم. ثم قال إلا أن جاء أولاد بعد فاختلفوا، الله عز وجل أراح الناس منهم. ثم قال الحافظ ابن حجر وظهر بجميع ما أوردته، هذا كلام ابن حجر، إثبات قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بني قنطرة أول من سلب أمتي ملكهم. بني قنطرة يعني الترك. من جهة الكلمة الثانية من جارية لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنسبت إليها. نعم، بني قنطرة. وأمة أمتي، هل هي أمة الدعوة أم أمة النبي؟ صلى الله عليه وسلم صحيح برقم 8326 يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الحديث وقت من أعاجيب النبوة، لأن النبي يتحدث عن بلدان كانت قرى ثم يشير إلى أمرائها. يقول ينزل ناس من أمتي بغائط، غائط يعني مكان منكسر من الأرض، ولذلك سمي المكان مطمئن غائطا، لأن العرب كانوا يأتون إلى الأماكن المنخفضة لقضاء حاجاتهم حتى لا يرى عوراتهم الناس، فسميناها الغائط، في أصل مكان منخفض يقضي الإنسان فيه حاجته حتى ما يشوفه الناس. كانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم يمشي بعيد حتى لا يراه أحد أو لا يرى أحد حياء يتبول في الطريق، ونحمل شعار الإسلام من المصيبة بشبه مثل الداخل وبيعمل في الطرق. نعم، ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، يسمونه البصرة في كانت نهر توسعت لعهد العباسيين. نعم، يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، عند نهر ما تقصد، عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر، ركب جسر عليه، يكون عليه جسر في آخر الزمان. نعم، وتكون من أمطار المسلمين، مثل مصر بعض ينقلب القرية الصغيرة إلى إيش؟ إلى بلد كبيرة. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطرة أي الترك وقوم عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، شط حتى هناك، فيتفرق أهلها أي أهل البصرة ثلاثة فرق. الفرقة الأولى يأخذون بالبرية أي الزراعة وأذناب البقر فيهلكون، تأخذ بها برقة فيهلكون. وفرقة تلحق بالستر، هؤلاء بالترك فيكفرون، وفرقة يضعون أولادهم وذرائعهم خلفهم ويقاتلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهؤلاء هم الشهداء، وهؤلاء هم الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إشارة عجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة أصدق من هذا لا والله. ثم تأثر هؤلاء الترك بالإسلام فدخلوا فيه، وحصل على أيديهم خير كثير، وكونوا ممالك إسلامية، نصرت الإسلام وأيدت أهله، وفتحوا الكثير. فتح القسطنطينية على يد من؟ على أيديهم سلطان محمد الفاتح. ماذا قال النبي فيهم؟ قال: فتحنا القسطنطينية فلن يعمل جيش جيشها ولن يعمل أمير أميرها. قبل كم سنة قال هذا؟ محمد الفاتح كان ورعا صالحا، ودخل الإسلام في أوروبا بل في الشرق والغرب، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، حتى يدخل فيه. والناس معاجم خيارهم في الإسلام، رغم الجاهلية خيارهم في الإسلام. فقرأوا في صحيح البخاري في كتاب المناقب، قال التاج السبكي في طبقات، اسمه كتاب طبقات السبكي، يقول: لم يكن منذ خلق الله عز وجل الدنيا فتنة، أي لم توجد فتنة منذ خلق الله الدنيا أكبر من فتنة التفاوت. خربوا المساجد وحرقوا المصاحف والكتب حتى نهر بلبس وجهه. ليه كارثه؟ كارثه ان كارثه مو على الاسلام فقط، كارثه على الحضاره الانسانيه كلها، لان هذه العلوم نتاج فكر، نتاج فكر فخم وحضاره قيمه. فلما القيت واستعملت هذه الكتب معالف للدواب اللي يقسمون بها المعالف، خربوا الدنيا وقتلوا الرجال وسبوا النساء وبقروا البطون الحوامل واخرجوا الطفل وهو حي فقتلوه. وكان ابن مسعود يقول بينه وبين الترك ست قرون، وكان ابن مسعود يقول: كأني بالترك وقد أتوكم على براهين، نوع من الحلول ثم الإغراء تفرع، على مخرمة الآذان، على براهين مخرمة الآذان، ثقوب البراهين مخرمة، نعم، حتى تربط بشق الفرح. وفي حديث آخر له، وفي أثر آخر، نعم، قال: كأني بالترك وقد أتوكم على، ثم يقول: يلحقون أهل الشام بمنابت الشيعة، أي أهل الشام إلى أرض الدولة، أنظر إليهم وقد ربطوا خيولهم بسواري المسجد، وقد ربط الستار خيولهم بسواري مساجد المسلمين أول الأمر، حتى سخر الله عز وجل لهذه الأمة من عاد إليها. والأتراك أهل شدة، ولذلك تكثر الخلفاء منهم، وهذا الخطأ وبأس. أول من مدحهم بهذه الشدة والبأس الشاعر العربي ابن العباس الرومي، وصفهم وصف دقيق، يقول في بعض أبيات في هذا الوصف: إذا ثبتوا فسبا من حديث مدحر، إذا ثبتوا في القتال فسبا من حديد تخال عيوننا فيه بحار، بحر من الناس يأتي، وإن برزوا للقتال فنيران كلظى على الأعداء يضرمها السعار. ثم كان الخلاص منهم على يد الملك المظفر قطز عليه رحمة الله في عين جالوت، وكان كذلك على مقدمته القائد كمان من قواته الانتباه، نعم، ولذلك الاثنين وكانا صالحا، قطز من الصالحين، نعم، تمكن هناك ملك العراقي، ملك خراسان، ملك بلاد المشرق، ما بقي بإيد بلاد الشام، ما بقي بإيد قطر إلا بحر الغذاء. انكرت بإيد المغيب ودمشق وحلب، سلموا ملوك كل واحد عن بإيش، فبقي مصر بأيدي قطر عليه رحمة الله. أخذوا حلب كما ذكرت لكم، أمور متتعرفونها أو غدروا بأهلها. لما تحل استثار الشام سلموها بشخص اسمه ابن سيام، ابن سيام، وكان يميل الى النصارى، فقرب النصارى وجاءوا اليه وقدموا له الهدايا الضخمه، فشجعه واعطاهم فرمان انهم الهي. فماذا فعل؟ كلها مظاهره. نعم، يحيي المسلمين اللي طريقهم انهم باقون الى الان. نعم، في ذلك المكان مرتب لا زال الى الان باقون في الشام نقعه. قدموا الدعاء فقدم لهم الامان. نعم، وحملوا له هدايا ضخمه، واتوا بصليب كبير حملوه بعد ما اعطاهم ابن دوال التتر الامان، وتاروا احياء المسلمين وهتفوا بشعارات المعاذب كانوا المسلمين، وكان من شعاراتهم ظهر الدين الصحيح، دين عيسى المسيح، يهتفون. ودخلوا أحياء المسلمين ومعهم قماقل الخمر جرع، فأخذوا كلما مروا بمسجد يصبون الخمر عليه وعلى وجوه الناس وعلى ثيابهم. فهو عمل الثاني. وصار النصارى من درب اسمه درب الحجر لدربين، درب الحجر الصغير ودرب الحجر الكبير، وتعرضوا للإسلام وأهله، حتى إذا وصلوا إلى مكان، هذا المكان اسمه رباط الشيخ، الشيخ أبي البيان، صبوا الخمر على الرباط وصبوا على أهل ذلك الحي الخمر على وجوههم وعلى ثيابهم. أبي البيان عند ذلك لما وصلوا إلى الدرب بعد درب الحجر الصغير باب الريحان، قام لهم المسلمون وتقدوا لهم وردوهم رد واحدة إلى كنيستهم لباقوا. وقف أحد خطبائهم عند الكنيسة هناك، نعم، وهاجم الإسلام والمسلمين، وكانت هذه الكلمة التي هاجم فيها الإسلام والمسلمين كانت سببا في خراب تلك الكنيسة، لأن المسلمين بعدما انتصر قطز ماذا فعلوا؟ أتوا إلى هذه الكنيسة وإيش؟ وخرجوا. واحد بواحد. وذهب المسلمون الى ابن سيان قبله وشكوا له ما فعله النصارى بهم، فلم يرد عليهم وطردهم. قطز كان مملوك احبه الناس، وكان خادما عند اليهود كما ذكرنا، يعني مملوكا، فراى احبه الناس ودعا باسم الاسلام وبايعه الناس على ذلك، وعزم الامير كثير الخير بحبه للاسلام واهله. يكفي ان اعطيك صوره من تصرفاته، انه في يوم عين جالوت كان في القلب مكان الصدام، فقتل فرسه. لما قتل فرسه المسؤولون عن سياسه الخير ما كانوا بقربه، ما كانوا بقربه، فوقع الأرض وبقي ثابتا. العدو لم يعرفه، فلا أحد أمراء نظر وإذا السلطان قتل واقف على الأرض بلا فرس، فنزل وقدم إليه فرسه، قال أقسمت عليك لتأخذنه ولتركبنه، قال لا والله ما كنت لأحرم المسلمين نفعة في هذه اللحظة. انت عبد القادر ما راح احرم المسلمين هذا النفع وهذه الكذبه، والله فقد ابدا. وبقي واقفا حتى جاء الوشاقيه اي خدام الخير، واتوا له بفرس فركبه. وبعد انتهاء المعركه جاءه احد الامراء وقال يا سيدي، يعني عاقبه، يعني ما معك حق ترفض في تلك اللحظه ان تاخذ الفرس وانت تعلم أن نصر الإسلام قائم به، ويعني تعرف يعني نجده كذا، سيد إمام، لو ركبت لكان أولى. فلو أن بعض الأعداء من التكار رأى لقتلك ولكانت الكارثة، لأن هدم الإسلام عندئذ يكون بسببه.